الطريقه اللي احنا بنعرف نقص نعمل خيبان هتدي انت هنا فكره تمام ايه النقطه اللي هم تاني خطمه دي ان سوالك بس نوت لاس ذان 7 نفس الكلام زي الهدرس. يعني واضح ان الهدرس ماشي مع ايه الهدرس. بعد الهيبرين يخلص والبين والسولين بتتأخير حضرتك هتجيبه من هيبرين على اورال انتيكواجل اللي هو الوارفرين. الكوفرين بتاع الاورال انتيكواجل مش طبعا الهيبرين مالوش بدائل ده اونلي اي دي انتيكواجلنت والهيبرين. وكل انواع بقى اللي هو مولكيولر ويت هيبرين والفراكشنيتد والامبر. بس في الاخر انت ايه هيبرين كان هيبرين هو هيبرين برضه هي هيبرين هتحط دور احنا بنعمل ايه هيبرين ازاي بقى كل الجيبان والتمارين والوارفرين خلاص كل الشيء ده بتاع الاورج انتي كوجن. بص الريزستنس اللي هي ما تعرض ضد انتي بودي هو على فكره هيبرين معمول من بروتين نيتشر وقالي من البروتين كمان معشو لو انتجانك فمنتجانك فمنتجانك فمنتجانك فمنتجانك فمنتجانك فمنتجانك فمنتجانك ايه؟ لا ما تعملش تكري كونفرنس اتناوش دكتور ممكن تقول لي اي دي هيبقى ايه؟ ممكن تقول لي بقى يمكن تقول لي بقى يمكن تقول لي بقى يمكن تقول لي بقى يمكن تقول لي بقى يمكن تقول لي بقى يمكن تقول لي بقى يمكن تقول لي بقى يمكن تقول 10 لا ايه 10 15 ما تمشيش 10 15 دي انت كده معدي 3 نقط ده نقطه كده انت عندك شيء تاني تبقى ورا ونستنى الجوله اللي بعدها. الاورال انت كنت بتحط عارفين كويس قوي طبعا من الهيماتولوجي اللي انت كنت ما تعرفش عنه حاجه ان هو بيشتغلوا اصلا على الفيتامين سي بتاع الدم. يعني الاورال انت مش على الفاكتور الانتاكتيف ميكانيزم اللي هي او الاكسبريسيف ميكانيزم اللي هي ديبندنت على الفيتامين كي. وعشان كده الانتي دوت بتاع الاورال انت كنت فيتامين كي اوكي. هتدي اورال انتي كوجلانت قد ايه؟ انا كنت بدي اورال انتي كوجلانت من 3 ل 6 شهور زي ما كان ماشي بلاست من 3 ل 6 شهور. الجرعه متظبطه بايه؟ بروسترامبل تايم اند كونسنتريشن. يبقى جرعه الاورال انتي كوجلانت هي اللي بتظبط البروسترامبل تايم اند كونسنتريشن. احنا عايزين البروسترامبل تايم يكون في تايم بنور. يعني انا عايز البروسترامبل كونسنتريشن بتاعك يبقى قد ايه؟ نورمال 12 سكند زائد من البروستامبل كونسنتريشن اللي هو 100%. انا اخلي التايم تايم بنورمال. انا هعرف دي اورال ده بتاعت مخليلك البروستامبل تايم 33 ثانيه كده ساعتها الكونسنتريشن قدامك قد ايه؟ 33 33 اوكي. هقعد اديك 3 نقط السرعه دي 50 10 مللي جرام الاول لغايه ما نوصل للرقم ده وبعدين نكمل على 5 مللي جرام. اوكي دي ان دي صغيره مش عارف عارفينها ولا لا. يوم ما تدي اورال انتي كواجلنت وتبطل هيبرين بيقول لك لو سمحت ناخد يحصل اوفر لاب من 2 3 ايام. انا جيت النهارده يوم 2 قلت خلاص النهارده هيبرين والنهارده تدي اورال انتي كواجلنت. قال لك حلو يبقى تدي 2 و3 و4 الاثنين مع بعض هيبرين واورال انتي كواجلنت. لو انتي كواجلنت فيه مشكلتين. اول مشكله عشان يبتدوا يشتغلوا بيكسروا الفيتامين سي ستاندرد فاكتور تمام بياخدوا 3 ايام. ثلاث يوم مش ما فيش انتي انتيكونتيشن مش كده لازم تكمل على هيبرين. وفي معيار تاني صغنون ان هم في اول ثلاث ايام بيشتغلوا شويه اذا كوجل يعني بيزودوا الطين بل. قال لك ليه؟ قال لك هم في اول ثلاث ايام بيهبط الفورميشن بروتين سي وبروتين اس وانتي ترومبين 3 الثلاثه دول اصلا ناتشرالي انتي. ده انت كنت حاطط في الايتيولوجي الجي بي تي ديفيشن بروتين اس بروتين سي وانتي ترومبين 3 في اول ثلاث ايام هي بتبطل خالص في ثلاث ايام. اول ثلاث ايام مع الانهبيشن اوف فيتامين سي ستاندرد فاكتور بينهبت تمام بروتين اس بروتين سي اند انتي ثرومبين 3 كونديشن. وبالتالي في اول ثلاث ايام كده كانهم شغالين كوجل. قال لك لا يبقى حاطيني اول ثلاث ايام بهيبرين واول ثلاث ايام على رايت كوجل طبيعي. البريكوشنز اللي حضرتك لازم تاخدها ما تبصوش في الكتاب قبل ما تدي اورال انتي كوجلنت. قال لك لازم تعرف لو عندك بياخد دراج البوتنشيال افكت اوف اورال انتي كوجلنت ولا لا. لو بياخد دراج البوتنشيال افكت لازم تقلل الجرعه. ايه الدراج اللي ممكن تبوتنشيال ده افكت اوف انتي كوجلنت؟ لا عندي عنده عيب بياخد علاج ادويه نون ستيرويد صح والاسبر بياخدوا اسبرين تمام. الاتش 2 ريسبتور بلوكر ده ذاك بيبوتنشيت الافكت اوفر الانتي كوجلنت. فلو عنده صحه في المعده وبياخد زنتات لازم اتعالج لنعلي الجرعه. اللي بياخد لو دوز اسبرين عشان كان قالوا كده جاله كرونيك هارت ديزيز وكان جاله قبل كده ما يكونش انفرش لازم ناخد تاني. اللي عندهم روماتيزم وعندهم مش عارف مفاصل والشلت روماتولوجي بتاعت البطن وده ضمان ستيرويد الانتي كوجلنت لازم نقلل الجرعه. ان ادريشن بعد خلاص كده صحان كل الحاجات او كل الديزيز يا اوبسيبيليتي اوف بليدنج تندنسي تعتبر كونتراديكشن فور انتي بايز. انا عنده بنحمل هايبر تنشن ما اعرفش دي انتي بايز تمام. انا عنده سيبتيك اكتر ما ينفعش دون اوف ذا كومبليكيشن سيبتيك اكتر بليدنج ما ينفعش خلاص. فالحته دي حضراتكم كلها دي بالكونترا انديكيشن فور انتي بايز كل الشركه دي عندهم ماس بليدنج تندنسي ولا عنده ماس بليدنج تندنسي ما ينفعش اديله اورال. لو اديته خبر يبقى ادي بقى عرفت توقف الخران ده. لو راجل توقف لا عايز بقى منك خلاص ولا الهوى. ما هو عنده شيء بيتحسس لوحده. انت عايز تديله حاجه قبل ازاي؟ ما هو واحد عنده مشكله في الفن او عنده حاجه بلاش الفن انت اكتر ما عندوش شيء فن لو بتاع ده اصلا ممكن يحط لها فور بقى. هو لو جه خالص انت اللي اصلا ماشي على انت كده. انا بقى احنا قاعدين ناخد راحه في الحته يعملش حاجه. انا اتفقت معاك حاجه في الكلام بروفيلاكس انما تريتمنت بريفنشن قبل ما يحصل ان هو مايلد افكت. انما حصل بص السؤال ده انا بساله كتير وما بعرفش ارد عليه. يعني انا كل شويه بتجيلي كونسلتيشن في فرنساوي من معاهم مركزه عندنا فعايز القلب عايز كل عندهم فرعان مركزه وعشان كان عنده مايكارديال انفاركشن وكان عنده بالمونري امبوليزم وكلام من ده كله. طب شو دي اكي كارديليت تمام. بس العيان عنده دي بتحدد الحاجه ثانيه يعني عنده مشكله عندهم نيورو سيرجيكال سيبر. طب واحد يقول لك تديله ما تديلوش اقول له لو اديته الخور يا ريت ما له ما تديتوش هيجي بالمونري امبوليزم يموت. طيب فالاي سي يو مقدور عليها الاي سي يو العيان محطوط اندر ميثيل بس هم بيقولوا لنا سؤال غلط طبيعي. طب لو ادينا له خرج عرفت التراكم بتاع الجراحه ان انا مت عشان بصحيح معك. لا انت ضربت ضربت اي حاجه احنا كمان عرفش نتفاهم. هندي فايتامين سي انا هدي جوز وفريش بلاد ترانسفيوجن وربنا كريم وربنا كريم. طيب حته محطوط على الاذن تعمل كده هتقع على السطوح تعمل كده هتقع على السطوح يعني هتميل كده هتقع من كده. محلوك يعني لما تعمل باد راست ورا الانش في اجل انتو رايدي هيتا بنقال لك اه الحمد لله. قلت باب الكاوي قوي قوي تسألت مع حيث ثلاثة من الانسط وفي دي تيك انا ممكن نمشي معهم في البرينو رايدي اللي هما الاسكاتروف فاينين واليورو والكامبنانس والازمانجن زي ما كان ينفع في الانبوليز قال لك ينفع بس العين يجي بدل انا ممكن اعطيه الكلام ده كله ويديله فايبرينو لايسنس. فايبرينو لايسنس ده اوبشن تريت. قال لك ده بتاع الجراحه ليك دور. قال لك اكشلي كل ما بتبدا في تهريج احنا بنقول دور واحد بس انت المفروض بس عليه طبعا الكلام ده كله تهريج. قال لك لو انا عنده ماس فينوس ترومبوز تكوين الفلاجمانديا ثيري ليدولن اللي هي ده بين في البلو اللي كانت بتنتهي باي فينا بين. قال لك ده بس مرجح ده بعدين مجنجلين وتطلع ممكن نخش نسلك له البين بالاثار وبالدونا فاكرينها كنا بنستعملها في البولكتومي زي فوجرتي بس انت ما بتستعملها في الارتري فالعمليه اللي انت عملتها اسمها امبولكتومي ولو استعملتها في البيت هي ترومبكتومي لان الارتري كان امبولكتومي انما اللي كانت البين ايه؟ انما نفس الفكره هنشوف البين وتدخل الاثاره لغايه الاخر وتنقل في البالونه وانت بتتحرك وهي طالعه البالونه كنت حاطها لك الترومبكت وطالعه كلها. جينا دور تاني قال لك اه الدور اللي فاتت معانا حكي فعلا ان احنا بنحط فلتر في الانسيبنا كده عشان عندهم الكالر شاور اوف مانيوت امبولاي طالع من الرو لينج ما يجيبهمش عندهم كام بالمونري هايبر عشان كان بالمونري كبير مش كان 4 جنيه اقل فين تيجي لحضرتك مانيوت شاور افري ناين افري تاون زد وتقفل حضرتك بالمونري كابيلري سيركيليشن طلع لهم فيلم يقول لك بالمونري دول بقى بنحط لهم فلتر كل ما يستخدم يتحب ونحط فلتر تاني امبريلا مصر بالظبط بحيث ان مصر تعدي الدم وما تعديش الامبولاي. كان في اقتراح متخلف عقليا ان احنا ات تايم ممكن نخش على جراحين نصلح البارت في الديك سيستم. كان في الحته اللي قبل اللي فاتت ما شرحتش دي بي تي لما بيحصل ريكاناليزيشن بالترومبوز دي بيحصل ريكاناليزيشن والبارت تفضل سليمه للبارت بوز. فكان في محاوله ان احنا نخش على سيرجيكال كولكشن للبارت طبعا محاوله فشل فشل ذريع لان اي لعبه في البارت من جوه الخياطه بتاعتها كلها فورين بودي هيترسم عليها بليتس هيعمل عليها بليتس اجريجيشن وبليتس اديجا ممكن تعمل فايبروزس وستينوزس فالسيرج كريكونستراكشن ذا بلد موضوع فشل فشل ذريع عندي تو اوبشن. طب ايه الرابعه والاخيره بقى الوهم؟ يقول لك لو عندي بالمونري انجليز ما نعمله طالمات الانبراد. ثانية واحدة مش كان ممكن تمر الارض كده كنت بتدخله اقدار مغلونة والتالي يكون عيان نعمله انبراد طيب ما طالمات الارض دي فوق ارض وفي انبراد دخل اقدار مغلونة وقال لكم قالك حلو بس الطعم لمت ما دام يحصل لك طالمات الانبراد وحضرتك تموت خمس دقايق هل حضرتك في خمس دقايق وكمان ثانية واحدة بس ده معاك في المستشفى في البيت تمام لا في المستشفى وتاخده من اوضته وتوديه العمليات وتبنجه وتتعقم وتفرشه وتعقمه وتفتح صدره وتجيب المنشار منشق السيرنا بعدين يكون في الكارديا وتكسر في البلمونري ارتري وتدخل فيه الاوضه مبلونه كل الكلام ده في خمس دقايق بيحس كمان ولا حتى لو الشفار مش مهم يبقى فكره البلمونري كوليكتيف مش حاجه لو انت كنت شغال في العمليات انا شغال وعامل بنج ومفتوح والالات قدامي خلاص ان انا بخش وبسلكه مش هتاخد مني دقيقه واحده خلاص فالمونري انجلت من فكره فشل دي ان انا بتطلع مكان واحد عيان وهو في العمليه جاله فالمونري انجلت هي الرئة بتاع المونت بتاع التخدير اخد باله على طول هنلاقي الاي جي مونتر ليه؟ اسمها عمليه ليه؟ له شوك ولا بيخر دم قررت ايه كهرباء قطعت كهرباء قطعت ما كانش شغال يعني كهرباء بس بتعمل الكيو ار اس دي انما الجهاز شغال وتنور وكهرباء قطعت مش كهرباء بطاريه كهرباء قطعت ولا هم نقطع في العمليه بقى كهرباء قطعت تاني كلها مش عارف ايوه عايز بحبس ان هو اهلاوي لبسك يعني بحب فيه مثابت على مبدأ تخبط ما تخبط ما تخبط اوكي this is GDP طبعا هو حتى حتى الفات GDP يعني من المقدمات عندنا في المحل انا هبقى ترومبو في الفايت دلوقتي هحكي ليها حته في الاخر معايا لو مش عارف تيجي دلوقتي خليني اخش على فاريكوز فاريكوز دي كيميكال بس انت بتشوفها معاك دي في الفريق اللي فات هتسهل عليا الشرح النهارده يعني الحاجه اللي ما اتشافت هتسهل عليا الشرح طبعا بداية التمرين ايه الديفينيشن اوف فاريكوز فين دايليتيشن الونجيشن انتورشواتي تمام اوف ذا سوبرفيشال سيستم اوف لور ليمب هم اللونج تافنس والشورت تافنس المنظر ده اي حته جسمانيه زي ما بيقول ده لك يعني فاريكوز فيت بالسكروتم ولا فاريكوز فيت وفايس لقينا الكمال فاريكوز فيت وجارس الاسوفاجس ما خلاص خلصنا بقى اي فين او النهارده بالذات الفايل فانا مش عايز اسيب حالي الكروس النهارده فطلب فاريكوز فيت التقسيمه المعتمده بتاعتنا برايمري وسكندري فكره البرايمري ايه؟ طب ايه المشكله اللي حصلت في الشبكه؟ هذا الفري بري ديسكولنج فاكتور والفري بريتنج فاكتور. واحده اللي هو ما تنفعش من الاثنين. في ديسكولنج فاكتور حضرتك خلقه ربنا من ايام ما كنت انتر ترايم تمام حضرتك مولود بوجيك ميزنج فاكتور. تفتكر حضراتكم احنا في الاول خالص انتر ترايم في اول اسبوعين ثلاثه. كنا عباره عن ثلاث حته لحمه ما لهاش معانا لسه بتاع كده بيقول لك قسمت في ثلاثه اكتوبر واندوبر وميزوبر عايز اقول لحضرتك ان انت من الاول خالص في اول اسبوعين ثلاثه الميزوبر بتاعك مضروب فكل ما هو طلع من الميزوبر هيطلع عندك مضروب وعشان كده بيطلع عندهم مانيفستيشن ويك من كاين عندهم كايفوزس ما هو الميزوبر كان عندي ايه؟ الميزوبر ماشي الحشو الغلط اللي بره كله بيجي مين؟ الاكتوبر الانتوبر معظمها اكتوبر مش هنجيب اللي في النص اللي هي الماسل والبون والليجمنت والكلام ده قال لك كان ميزو فانت طالب كله مضروب الماسل مضروبه هيجي لك هرنيا الليجمنت مضروبه هيجي لك فلات فوت وكايفوز والليفر والسين وعين ما هم ماسكين فيها فالموضوع مش موضوع كده ده انت في الاول خالص مش دكتور مظبوط يعني كل ما هو جاي يشوف ده مع حضرتك تايوان مش شهاده خلاص الاكس والام في تايوان يبقى الباقي كله تايوان اوكي فحضرتك مظبوط اوريدي الورد عندك ضعيف ويكنس في الورد دي ان ادشن موجود كمان البال في كم انت حاجه شرط من الدنيا الجين الورد بتاعها ضعيف والبال ان كم رائع كل واحد ما بيبقاش بيتولد منه عايزين حضرتك وانا كان مفروض كده بيتولد منه ما تتولد لا عايزين حضرتك لما تكبر تشتغل شغلانه فيها وقت على رجليك كل النهار هو يبقى ده الكريتيكال انفكت خلاص شغل عسكري مرور شغل حداد تمام وتقدر تشتغل جراح تقطع فترات طويله تقطع فترات طويله ما فيش موقف البين دول دي كونتاكت بالبلاك وانت خايف ربنا الوز ضعيف والبالد انكمبت بعد شويه بيحصل لك فيها دايلاتيشن ايرونجيشن اند او في مين والبريجننسي ريبيت البريجننسي ريبيت البريجننسي على بيت مخيفه ربنا ضعيفه تقوم داخله لحضرتك على طول في البريد الفوز انكمبت لو حضرتك مش كفايه يعني ياما ناس اتولدت بكونتاكت وليت مش مكمل مالهاش بايكود خالص قالك ليه؟ قالك عشان ما اشتغلوش شغلانه كويسه على رجليهم ولو كان الكونجنتال لوحده كفايه كان المفروض يجيلهم بايكود زي ما يكبروا اشمعنى كله كبر ما كبر؟ احنا ما شفناش عيال ثلاث اربع سنين بايكود زي مع اننا كلنا اتولدنا مش كلنا سوري في بعض مننا اتولد بايكونتاكت وليت مش مكمل قالك لا انا محتاج سبيد فوز محتاج كام مين؟ زي ما انت فاكر في بايكود زي ما معروفه انت سيستم وبالتالي الشكل كله اترمى على مين؟ على سوبرفيشن سوبرفيشن عشان يعني اكوموديت ابتدى يطلع حاله دايلاتيشن الاونجيشن انتر شويه دي امثله لقفل دي ست اشهر مثال على طول دي بي تي هو في اشهر مثال في دي ست ده دلوقتي دي بي تي ده اشهر سبب في السكندري ريكوز ارتيري سسبنسيف النهارده لو حد ضربك سكينه او مطوه تروماتيك او رصاصه دخلت خربتك في الكاميرا الارض في الكاميرا الجديده بعد الفيلم الاثنين وحطها على وسط الاثنين عندك كنت من الارض للجين ده مش شفتين جين من كاميرا الارض للكاميرا الجين بس الكاميرا الجين دي كتير صح بس انا واحده وانت برضه فلاش من الكاميرا الجين النهارده 120 ملي مرك الفلاش اللي فيها 20 ملي مرك ده هيطير كل الفالفز اللي في الجين حتى الكوريتور انت لما توصل السوبرفيشال دي كانت بتخلي الجين تمشي من السوبرفيشال للجين لما يحب يعكس الفالفز ولا لا بس النهارده بفلاشر 120 فالف مين ولو حاطين في الباب افضل مش بينا البريشر ده ارتيلا البريشر هيطير الباب بتاع الكيسيك هيطير وبالتالي كده الدم يجي على مين؟ على سوبرفيشال سيستم في الكلام سكندري بس سكندري بيكون بين الوحيده اللي عجبه شويه تلاقي واحد عنده بيكون في رجله بالتفصيل بص على بيت رجله ما طلع كتير بلاد بريكورد في بعد كام؟ طب طلع بريكورد على طول على طول سكن بي 2 ارتيلا بينا سيستم ده عمل ايه؟ طب احنا جيت البيت السنتر عندي مضبوط لا كلنا انا حضرتك هموت الصراحه لو الارتيريو بينا سنتر من جينيتال السندروم اسمه كلاسيك ترينواري سندروم كلاسيك ترينواري سندروم هو معظم الاي تي سيستلز اكواير كروماتيك خناقات ومطايا وتكنيك بس سام تايمز في ناس بتحس بفرقه ربنا زي كونجنتال اي تي سيستل قال لك انا عندي كونجنتال اي تي سيستل القصاص دول بعد شويه هيجي لهم سكندري ريكوردي اللي عنده سكندري الله ينور عليك هم دول العيال بتوع لوكالايز جنك سيستم في رجليهم اللي هي كونجنتال سيستل اللي هو طاقه كيبل تمام سندروم الثالث والاخير للسكندري ريكوردي يكون عندك عندك ماسك اللي عندهم كانسر ريكتم كانسر بلادر تيومر في السنتر والتيومر ضاغط على الديب بين طب كده برضه قفل سكه الديب بلاد انت لو عندك قفل كده والجيره ما هيضغط على الانر بين طبعا الانر بين مضغوط عليهم الكاميرا سكته مقفوله فهرمي ده على مين؟ عارف السكيشن هيجي لك سكندري فاريكوز بين يعني باختصار السكندري فاريكوز بين حاجه من ثلاثه يا جي تي يا اف سلسله يا تلجمه كده مش محتاج اخد رايكم الكومبليت بتوع البرايمري بيكوز بيقولنا بايه؟ معظمهم بيقولنا خدمات الدستير مش اكتر من كده بتوع البرايمري مشكلتهم يعني دي سيستم كريتر وسوبرفيشن سيستم كريتر كله جاي عشان منظم مش عارف دي اشهر شكل الشوكه نمره 2 نمره 2 اون فرونت ستاندنج بيبروف بار لان مع الفرونت ستاندنج بيجي لك كونجيشن فاذا قدام الشيء اول ما تمشي حاطط بامب تشتغل الفينس كونجيشن يبقى ريليف والبين يجب تقفيه. حاجة ثالثة يقول لك انا بيجي لي على اخر النهار كده انا روح البيت على بالليل الاقي كعوب رجلي مورمة، يعني انت عندك مينيما قديمة اتنعي بس الصبح لما لها راحة انت عشان بيجي تبيل على السرير ولا طلعت رجلي وانت طول النهار من الوقفة ومن الفينس كونديشن بيجي لك على اخر النهار ايه؟ مينيما هنكلي دي من صبح صبح تهيبتها راحت لما تهيبت بدي رفع رجلي بس معنك على السرير وراح انت تهيب الموضوع يكرر الفين. اول شهادة لحضراتكم امتى عيان primary varicose pain يبقى عنده pain on prolonged standing and this pain increased by walking not improved by walking شكرا صح الطبيعي الكلاسيك يعني ان primary عندهم pain on prolonged standing improved by walking انت في primary يبقى عندك pain on prolonged standing والpain يزيد كمان مع المشي المشي ما يرحلش على فرنسطر كتريت انت لما بتمشي المصل بتزيد صح لو البرفيشن وايد الدم هيمشي بيجيب على فالبرفيشن في السوبرفيشن زيد فالحين يزيد يبقى لو حد سأل في الامتحان الكلاسيك في الكاميرا يعني هو الكلاسيك في الكاميرا حضرتك ان في تير اون ستاندنج ريليف بار وتوقع سؤال ثاني على طول انت قال دي وانا ما عرفت عايز تسال فين قول لنفسك انت عيان برايمري ويبقى عنده تير اون برونج ستاندنج كان بريد باي وك حاضر لو كان في كونتر بيرفكت بتوع السكن بقى لا بتوع السكن مع فكرني اقول لك حاجه بعد كده بس طلعت كده ثاني مش عايز اضيع وقتهم يعني مش عايز اخش في تفريعات ما لهاش لازمه بتوع الدكه اللي بيقول دي بقى عندهم pain on prolonged standing increased by بتوع الدكه اللي بيقول دي السيستم كله متدمر دي السيستم متدمر والباطن متدمره والسيستم متدمره دول مش عندهم مينيمال اكس قديمه بس عندهم ماسف قديمه بتجي لي ريليف اوفر نايت بقى رجليك كده اللي هم بتوع الانفستد كامبين اوفر افير ايه الادفيشن لحاجه جديده ما كانتش موجوده في البرايمري كومبليكيشن بقى في السكند سيجمنتيشن واكزيما وديرماتايتس واكثر و و و بتوع السكند اللي عندهم كبير بيرث تشينج مثلا بس بتوع البرايمري كان الفين هذا بتوع السكندري البين دورستنج رجله هتنفجر برافو عليك يجيما في المصر وزي القطعي تحشي الكبر انت لك تعمل كونتر انت روح في الطفل مش كده الحين دورستنج كان يعني ادامة في مصر وزي القطعي تحشي انت هاتي حاجة قد كده وعليها رضا هنا الكونتر وعندهم سبير يجيما نوت جريد اوبر نايت وعندهم تشي كومبليكيشن البين بتوع السكندري بريكوز بين يبقى كامب لايك بين اون تايم عشان كده سموه اسم كان يسموه فينا كومبليكيشن انا برضه في امتحان اللي فوق شفت شويه داخل على حته سكينين راحت لك انا عارف الكومبليكيشن تعرفها ايه حضرتك انا ايوه راح وراح في كومبليكيشن في كومبليكيشن الاول يقول لك يعني بقول لك انا عارف الكومبليكيشن في انترميتنت كومبليكيشن اللي هي بتنكريز باي ووكينج وليد باي ريست ونحسب الكومبليكيشن لسه لو افتكرك هو مفيش كومبليكيشن اهو هو عايز يسمع الكلام كده في الكومبليكيشن في جينا كومبليكيشن حتى لو عملت كومبارتمنتال سندروم من الماسك الجيما ما كانش في الارض يعني كان لسه دخله مره ثانيه في يجي له ماسك كلام وماسك كلام كان كومبليكيشن بس من الاول خالص اللي طلع كتير اللي بينا عشان اسمع الجيما كومبليكيشن تكمل الهوك الجينة في هايبر تنشف اللي جنبها بين قوسين إكويفالنت تساوي جينة كلوبيكيشن ما انت عارف الكيميا ما عارف كلوبيكيشن هي البلد اللي العادية اللي احنا كنا عارفينها ما الكلوبيكيشن بتيجي عمرها كتير بقيت الحاجات اللي بتقول حضراتكم هنتكلم فيه بسرعه لان ده احنا عملناه تاني كده حسب بيترد عليا طب شوف اكتر كده بقى انفورم شيت كمان اول حاجه تايب اوف بيشنت كانوا بيرسونال هيلث مع حاجه كومبلين كده سيمبتومز بعد كده بقى سيفتي فاميلي هيلث جنرال اكزامينشن ما هو كلينيكال طب كده انا حاطط كده على الفورم اهو اكلينيكال حلو مين الفيما اللي هيبقى عنده فاميلي هيستري بتاع البرايمري ولا السكندري برايمري يبقى الفاميلي هيستري دي باست في البرايمري ولا السكندري لا حلو طيب الباست هيستري طب البرايمري عندهم اي باست هيستري لا ما فاهمني خالص حلو تمام انت كان بتتكلم على البرايمري انت غالبا ما عندهمش خط تيست ما عندهمش حاجه هو عنده باست هيستري اعمل دي كونتنت ودي كتير. طبعا مش هلاك دي كتير ده لك تقول لك انا كنت تعبت وعيت وجالي التهاب رئوي ورحت المستشفى وبقعدت في السرير اسبوعين ثلاثه اقول له اهلا تعبت في اسبوعين ثلاثه الرمل بتاعك وبتعرق وبتعرق وبتعرق ماشي فهم الموضوع. طب دي كيس التروما انا طبعا عملت حاجه مش حاطه كده انت ممكن ايه دي كيس ممكن من التروما فانا من التروما وحتى دي كيس كسرته وجبت وحطيت برلونج باك تمام اتعمل هيديك بس في الاوبريشن يبقى كسرنا كنت حضرتك من سنه اللي فاتت مع السرطان وعملوا لي عمليه في الحوض لا ده حاجه كنت كانسر بلادر وكانسر بيكسر بقى اللي هو كان عندك بلفيك ماس وكان بيتحرك على الجيب بيعمل عشان كده يبقى انا من الهيستوري دايما بتوصلك لحد عندهم هيستوري كلهم بيبقى كونتنسي انفكشن تروما سيرجري وتبقى في الجنرال اكزامينيشن كنت بتعمل جنرال اكزامينيشن في البرايمري بريكوز بين سيرشنج كروات جنرال اكزامينيشن في البرايمري اظهر بالاكسبتيشن وبريك بين كاين طب وفي السكند طيب طارو بيجي اوبريشن سيلف ستار بس موجوده بجد دلوقتي غيره بس طايل فيستيفال. طيب في تاني في الجنرال ريبر سيرفيس برانهام دي كارد فاين فاكرينها على حسب كلينيكال ساين اللي هو العبيط اللي هو برانهام لكن عندهم في فيستيفال يبقى عندهم تاكيكارديا عشان كده لو دي تابت بتنتهي باي باي كارديك على الصوت قال لك لو جيت على الفيستيفال وقفلتها الضغط بينزل تحت ايدك 120 110 تمام 190 80 رجع نورمال يبقى غالبا كان سبب التاكيكارديا والفيستيولا شيل انت كان عملت الباس ده رجع عياله ثاني قال لك يبقى غالبا سبب التاكيكارديا والفيستيولا وقال لك انا رحت اكتشفت السايت فسميها باسم العبيط قال لك ده انا مش بدي كده انا مش عارف اعمل ايه بالظبط ولا حاجه يعني الاختراع العلمي اللي عمله ما عملش اي حاجه. طبعا التوتال اكزامينشن مش انا هتكلم فيه مع حضراتكم هنا مش ده احترم هنا اللي احنا عملناه التكنيك اللي هو انسبكشن وتفتيش يعني انا اول كان عملته ريسك تكنيك وانا هعمله ثاني في المراجعه فده حتى ما انتش بيتكلم هنا ملوش لازمه يعني كلام سالب مش بيتكلم هنا طبعا. والسبيشال تيست اتعرفوا اكزامبل اللي هم الترانزيتور تيست والمصر التكنيكي والموديفايد تيست انا حتى كاتب في التوتال لوك كلينيكال بوك هطلع حاجات بتتعمل ما تفوتش عارف ان انا قلت لكم فيش مره فاتت بس المهم يا سامح تعملوا ايه انفستيجيشنز لعيان عنده بريكوز فين ارتفاع ارتفاع عايزين نستخدم البريكوز فين ده مش فاكر انفستيجيشن انت واضح دايما انت بتجريت مين السكندري عشان تعرف ايه سبب. طب انت عايز تبص على الجيب سيستم كومبليت ولا ايه كومبليت ريكانالايز قال لك الدكتور الدوبلكس يا كده بس هي الانفستيجيشن بتاعت ال سي تي قال لك طيب نفترض عنده اي بي سي سي لا اعمل ايه عشان اشخص اي بي سي سي لا دكتور انجوب فده هنطلع في الارض راحت البيت. طيب نفترض كان تلج في مات اصل فاهم ده الانفستيجيشن بتاع بريكوز دي هي انفستيجيت فور دي سي تي دكتور دوبل جيوغرافي كانت انفستيجيت فور اي بي سي سي لا انجوب كانت انفستيجيت فور افكتد سيلز هو بتوع الساكت اللي هي انفستيجيت ومش هبقى انفستيجيت هنا هبقى انفستيجيت الاندر لاين كود تمام. نيجي بقى للدسكشن بتاع الامتحان كله لو بتحب تخش على بريكوز دي هم بيعطوا لكم في التريك احنا عندنا في اوبشنز في التريك ميديكال كونسرفاتيف او انجكشن سبيروثيرابي حق او جراف ميديكال مين اللي مش ميديكال فيه؟ قال لك كل عيني برايمري بريكوز دي طالما معايا مش عليهم مشاكل وكل عين سكن البريكوز فين طالما الديب سيستم ان اوكلود لو الديب سيستم اوكلود انا ما اقدرش العب على السوبرفيشال خالص نهائي اقدر احقن السوبرفيشال ولا اقدر اشيل يبقى طول ما الديب سيستم فيه كومبرومايز في السكن دي انت ما فيش قدامك حد غير كونسرفاتيف ايه الميجر بتاعتك؟ قال لك كلام كتير خالص نقعد نقول عين حضرتك ما تقولش كلام هبل هتقول له حضرتك اول حاجه لو سمحت افويد برولونج ستاندنج عشان الستاندنج ده انا كنت بجيب جوده كتير وريجولر ووكينج واثبت شرطه كدابت يلقط عشان تسويز البين فتقلل البوزيشن وتقلل البين ولما حضرتك تقعد في البيت او تقعد في شغلك ما ينفعش تقعد القعده بتاعتنا دي لازم تجيب كرسي ده انا كنت بديك عليها كده الانجليزيشن امبروف الجينس والبيشن والبيشن ناس تقول انا طايح خلاص يقول لك اه وبعد ما تطايح والشراب عندك حاجه تقول لا يعني هنديك دواء بقى زي الدفل الدفل دي كونستريكشن هنديك دواء فينو كونستريكتور يقلل لحضرتك الجينس والبيشن يبقى الدواء الوحيد ممكن يقول لك الدفل تمام بيعمل كينو فلكشن هيعمل كينو فلكشن لما اكل هيك كتير بتطلع بره عين نصايح مش رطب فهديك ده هو ده واحد بس ده مش حلو مش كده لازم تسمع اللي انا بقوله لازم تاكل الشراب ولازم تاكل الووكينج ولازم الرياضه بليك اليفيشن وافويد الوقت التام بس طيب دول بتوع ميديكال كونزرفاتيف تريتمنت الاوبشن الثاني الانجكشن الثيرابي مين اللي حضرتك هتحقنه قالك عين البرايمري لو موجود بنيور صغنانين كانت بيجولنا بحاجات قبلة بيجولنا بكذا بنيولولول على ني جوينت وحاجات ما يهمش ليه خط يقول لك ديك فكوزماتك بالسجر هتقول يعني ومعظمه طبعا يعني ناس شيك جدا هما معظم العينين بيجولنا كده مفيش راجل عنده بريكوز بيجيلك اللي هو متبعد يعني هو متكسح يعني تدير بين وعنده ألفر قبل كده وخليك منتوع قبل كده مش راجل الناس اللي هما بيدرسوا قصير مايكرو جيب والثمانين وال طبعا بنيلولول كفيلارايا ويليت بمنظر طبعا بالنسبه له مريح بس لازم تشرب طب عشان احنا عملنا ايه ده كنت بقول لك بنيلولول منظر طب شرب طب شرب طب ده منظره قبيح جدا يعني عامل زي الجبن وما ما ينفعش ميديكال والسيرجن هتشيل ايه؟ هتشيل بنيلولول حتى هتشيله مش فيه سكار برضه هيبقى فيه لحم يعني انت ممكن يلحق كوزمتك مش نافع يتحقق أوكي. او عين عمل عملية وعنده يزيد وزا افتر العملية يزيده مش حاجة عملية تاني بقى يبقى نحقنه تمام بس اوعى تحط ايدك على عيان ساكن بالجلوكوز بينه وتحقنه الا لو كانت دي سيستم فيك لو دي سيستم فيك اوكلودد مش مسموح لك تمد ايدك خالص بانجكشن على السوبرفيشن ده في كونترا انديكيشن للحق ماشي دي قديمة ما مش راح حاجة قديمة حاجة حاجة جديدة كنت بتاخد كل مش هقدر احد واحده ست بتاخد كل ولات ما تعرفش تاخد على الاقل شهر الاول بس كنت عندهم هايبر كارديولوجي ومع الحق بنخاف احيانا ان احنا في السوبرفيشن بيض يعني النقطه اللي انت حققته بتهرب عن طريق الفريت وبتخش على الديب لو دخلت على الديب سيستم هتبوظ الانت ما بتاعته وهي اوريدي بتاخد كل فعندها هايبر كارديولوجي انا دخلتها في جديد يبقى اللي بتاخد وانا قافل السوبرفيشن كمان ما حققش كده موظف فاللي بيحصل فين هقول لها لا حضرتك مفيش حق ولا حاجه بطل الدين الشهر وبعد كده نحكي نمره 3 يعني اللي عندهم ترومبو في الفايت او سوبرفيشال تيست اللي انت ريش في انفلام مش حلو هستنى لغايه الاتاك تصاي والدنيا تهدي خالص وبعدين احكي يبقى سوبرفيشال ترومبو في الفايت كونترا انديكيشن اور الكونترا تيست تيست كونترا انديكيشن ده فيري كود زين والديب تيست از نوت تيست كونترا انديكيشن الحق ايه فكرة الحق؟ نحن بنحن كيميكال اليرتنت انسايد البين حاجة تانية يحصل انت بحن كيميكال اليرتنت انسايد البين والبين كله بلاس طب ايه اللي يحصل؟ الكيميكال اليرتنت سكرت حاجة واحدة بتبوظ الانتما وقت الانتما بوظت بقى البين من جوه سموث لايند ولا راف لايند؟ راف لايند بس لو راف لايند كله بلاس الحق هو يحصل له ترومبوز صح؟ يبقى انت عملت اوكسجين للبين باي ترومبوز الاوكلوجن باي ترومبوز اذا كان كل الاوكلوجن ولا بلاتنم جنائي ترومبا تسمي يحصل لها ريك انا طب انت عايز تعمل كلام انت اوكلوجن لازم يكون الاوكلوجن باي باي وعشان احنا بنحقن بنعمل الاتي تمام بتجي حد يساعدك وتيجي حضرتك على سلم الدفينه تحقنها وتفضيها الاول من الضغط يعني تفضيها مطبعين انت اوكلوجن بنحقن فانت بوظت الاتي هو لسه حاطط صباعينه كده والحته دي انت بلاس من جايين الاستيك ستوكنج كليب باندج هنا الحته دي ربنا بسرعة انت خليت الـ N-O-T-S-Plus الـ 2 words دوعة هم already بقى damage get opposed to other and this advantage should be left for 6 weeks المنظر بقى الحرف دي هتلحف ببعضها by 5 وكده بقى permanent ولا temporary permanent يبقى الـ aim بتاعك الـ permanent occlusion by fibrosis ولا by thrombosis عشان يبقى by fibrosis treatment بقى الحرف should be full of blood ولا empty of blood وعلشان تضمن 100% الكور جوكو فور ايتش اذر ولا لا يبقى لازم يحط عليها كريم باكج فور هاو لونج قال لك فور 6 ويكس وعشان كده الصحان ما ينفعش يتحل السكشن ست كل بعد واحد بناخد منها اعداد ما اقدرش اعمل الحركه دي كل ده احنا بناخد ايه 2 تمام 5 بير سكند السايت الواحد سم يعني احنا سنتي وسم ولو لا حضرتك بعد كده فدي علينا جلسه ثانيه جلسه ثانيه 2 سايت وستة أسابيع بس شكت مع حد مرة واحدة ما يقدرش مع حد حد فالشكرة الحق الحاجة الثانية اللي عنا أول مفتاح إن هتطلع حضرتك كنز من شروح ونسكنا هنز ماشي هتقول لك العربية معي صح حضرت بهاي مفيش دعوة جدا جدا جدا وانت مفتاح إن السكريبشن انت تقول لحضرت كل نقطة مش انت حقنته راح تسمع دايما بريد راح تجيب كنز فإن عملت تجيب سيستم انت من دامج حاولة تعورت من تجيب سيستم وانت كمان ايه خلص كنز دامج يعني انت كمان عامل ليميتيشن للمومنت تمام هي لو استهدفت فيها وعملت تنفيذ ده بتوضحها مش قادره وراحت ريحت ممكن يجي لك جديد انما لو ماشي راحت من عندي ماشي مع الكاش فلو اللي هو لين مش دي فرصه للتجديد خالص مش دي فرصه تحط تعمل اجريجيشن ولا تجديد وحضرتك بتشوف ستارج ووكينج اميشن بعد الحق لا حضرتك هتروحي ماشي هتقول انا فاكره دي طب تروحي ماشي طب انا طريق صحراوي ما تروحيش طب اسكندريه ماشي حاولي ما هتمشي يعني كده فلاش حد بعد الحق ما ينفعش اوكي طيب ايه مشاكل الحق مشاكل الحق نحب احنا كميه كبيره فتهرب منك عديد كده تجيلهم ايه جي بي او حضرتك تبقى لذيذ وظريف وانت داخل الابره ما تبقاش دخلت جوه البيت وحقنت الخط كده كانت كانت الخط كده في الحلقه اللي بتتحرك من فوق الحته دي هتفضل وتقع وتسيب مكانها اكتر من كده حضرتك ده بنون ده بنون ده حاجه من اللي انت شايفه بلاش مختلف يعني دي مختلف احنا كنا احنا واقفين حد ولا جيب ماركر قبل ما نقطع اسم عليه في الجلد هو لسه مليان اهو وفضل لقيت انا عارف مكانه فين دي دي مش خطر مش خطر طب تعملها حد مش فارق هي هيك بس تكون متعود عليك هي الفكره ايه انت عليها هيك يعني مش محتاجه دكتور بس انت بتكون يا غالي انا دكتور الموضوع ده على بعضه بس اخلاني ولا انت مزاج انت اللي بتحفظ الحدود ده كلها ممكن يحفظ في كامل الاستيوارد الماتيريال انت اللي بتقدر وجهك ايدك بقى ممكن تبقى حساسه ممكن تشكك في حساسه جدا ممكن يكون حكايه الحل بتاخد منك مجهود جامد مش كفايه كل الصمب مطر تتحرك وقت واحد برضه انرجي يوتيلايزيشن وبتشيل المطر طلع كنت ممكن تعمله في حاجه ثانيه تحكي عنها يعني ممكن المطر تعمل في حاجه ثانيه كتير لو انا قاعد فاتح الجهاز وخلاص اللي شغال بتاع حقن انا ولا ايه؟ هتعمل الموضوع بس على اخره دقيقه واحده هتعمل الاستيميلوزنج ماتيريال اللي عليك اول ما تحفظوه يعني تجربه حلوه ولذيذه ما فيهاش مشاكل خالص واضح واضح واضح اه السنوله مين؟ كرييتر اه وسوفت وير قدرة ديزاين ده موجودين؟ موجودين هنا لازم تعرفهم بقى في البيتوس كلينيكال قالوا حضرتك مش شايفين من ناحيه يا بابا تقولوا من ناحيه السيرفنج مش شايفين من عارف اللي هم مين يعني؟ دول اللي هم ايه ده يقول لك ايوه يا ابني انا فاهم اللي هم مين طب حكي لي عارف انت ما تعرفش ازاي مش شغال يعني انا انت بتفضل اكيد حضرتك ثانية واحدة ثانية يسمونه مين؟ صوديوم تترا ديتايل سلفيت وصوديوم مروبيت. مروبيت؟ اه. فللأسف الثلاثة يتحسوا لا بطال ولا جبال. اوكي. الأوبشن الثالث بقى اللي هو الجراحة. مين العيانين اللي هيعملوا سيرجري في البرايمري جلوكوز بين؟ اللي عندهم انكومبتنت سافلو فيمرال فالف. ده عليهم شكوا في التاريخ. او السكريبشن سيستم كله بقى ده تعبان يعني جيت بقى قد كده وده جيت بتوشز ماضي بتشوفوه عندنا في الكليه قال لك ده لا ينفع يتحل ولا ده ينفعش ده خلاص ده معدي الراجل قال له كام سنه ما ينفعش ده لازم يتشال او دخل في كومبليكيشن وبرضه السكن اللي هيكون فين مش مسموح لك تمد ايدك عليه وتبرم عمليه الا لو كان الديب سيستم انالايز لو السيستم از نوت انالايز از نوت الاو تو تاتش سوبرفيشال سيستم عمليات كرتون جراح عمليات حاجات يبص على الطابور انت شايفه البريكوز دي لما تتقطع الكلام ده كله طالما حاسك مش ممكن البريكوز هو انا مش لسه بقول لك هتقطع في التسجيل ده هينتهي في بهدله يعني ما كان ما بهزرش هيعدى عليك اي حاجه بقول لك بيسالك هتعمل الاسترول بالنتيجه مش هتقول لك في العمليات الجزء اللي يسال في الاسترول بيقول له الثانيه واحد مين يقول لي يقول لك ايه كمان طب ما فيها واحد طيب وصوت في مورولين ايه كمان قول له ده انت غريب ولازم يا بنت في شيء تنزل في لون ساتن وكان هنا في تاسو الكاميرا الباب انت طبيعي عندي عند حضراتكم الدم بيمشي من لون ساتن يوصل للكاميرا لما حد يرجع عكس الاتجاه من الكاميرا للساتن الساتن يمكن الباب مانع الحركه دي لو ساتن الكاميرا الباب بايظ يبقى الدم بيمشي من الاثنين من الكاميرا للساتن ويحمل بالجرافيتي عشان كده حضرتك ما تقدرش تحمل فترات طويله بيحصل له دايلاتيشن كومبريشن اند تورشوات لو عندي جاي بدري قوي قبل ما الفينج كان يحصل له تورشوات لسه ما كانش سليم انت اكتشفت ان مشكلته بس ان كومبت بس ان الكاميرا البال هتعمل عمليه اسمها ترانزنبرج اوبريشن بس الراجل عمل حاجه ترانزنبرج ليه عمليه كنت لها هيفا لما حاجه تشيك على الحته دي بقى انت مش شايف فتحه صغيره قوي وحاجه تعمل ايه تفضل ربطه وربطه وتخص كان حضرتك عملت قلت انه كاميرا البيت كونكشن عبوس وفيه بعض اوكي حط تعمل بعض ما لسه ما كانتش وفي نفس الوقت الثلاثة لونج البيتر بتاع لونج تافن ستاتي لازم يتحرك الفكره اللونج تافن لونج تافن خليك المكان الثلاثة ميجر في البيتر اللي هم السوبرفيشال احتياجات سوبرفيشال سيركمفرنس ايليك سوبرفيشال اكسترنال بيدنشن قال لك بس عاملين بعد كده مره ثانيه كونكشن مع الديب سيستم على فكره يعني ليهم كونكشن مع الديب سيستم جوه في الفلم قال لك لا ما هو ده ممكن يجي عن طريقهم يرجع ثاني للونج ان شاء الله مش النهارده في يوم من الايام يبقى بقى احنا فاتحين فاتحين واحتياط خلاص الثلاثه دول يتركوا بايبريتك وبايبريتك لما حضرتك عملت فلاس من كاميرا ستيت كونكشن وضغطت الثلاثه نيجي كمبيوتر يجي مستقبل لا يحصل منهم اي ريجورج مره ثانيه اللي هم الثلاثه الكبار بتوع اللونج تافنس في الحته دي العمليه دي كده لوحدها اسمها ترانزنبرج ديفايدد ان المشكله كانت بس اونلي الكومبتن واللونج تافنس كيس سهلت ممكن تكون برايفت مش تورشوس يعني طيب اللونج تافنس تورشوس والدم اللي رايح بقى بيظلم مش هرد على سؤال مش هرد على سؤال ما انا عارف ان سؤالك ده سؤال مش عليه مش هتعرف تاني سؤال ده راجع نفسك او الكيلو حاجه راجع نفسك يا اهم حاجه كده الدم اللي رايح بيروح فين هو انت مش قلت روح السيستم هنا حضرتك كان في عند حضرتك في اسبريتو الدم اللي جاي كده ايوه رايح كده اللي جاي كده ايوه يعني كنت ليه سكت على الشيء السيستم قبل ده دي مش كانتش الوحيده ما عنديش مشكله خالص بس انا بقول ايه الباقيين دول كلهم سلام انا بقول لو خدت المشكله بس incompetent لا في الفرن ولا الكلام واضح معناه ان الفلتر تحت فوق ايه لا لو النون فوكنس بايز هيعمل ايه هتديها برضه ترندنبرج يعني هتديها صف الفيمرا ديس كونكشن بس ثانيه واحده النون فوكنس مش هتترب نعمل ايه بقى هتحط صح الكاميرا على عيني وراسي الرقبه دي مش هتترب اللي ناحيه الساق وبتجيب كتير حديد مش هزار، كيخ بجد انا مش هزار، من ده انا بقى ده تاني مش هزار كتير كانش يرجع ده الاول هو ده فعلا السيخ المحمي مش الضربه هنحط السيخ المحمي الصرصور ده خلاص يعني تقدر العين عندنا مره صوت جبيبك صوت مره بجنبه ومره هندكك للسيخ مستريح وبسطه عشان يخش معاك بسهوله هندكك من فوق هيمشي في اللون تاكنس تاك تاك تاك تاك لغايه تحت خالص طب كل ده معاك بس جدا وانا عمال تحسه لغايه ما تحسه جه عند مالي لسه هو عند مين مالي تحت حبيب المشرط خلاص تحت حبيب المشرط وقص الفين يعني الفين بتبتدي هي القص المستقيم عشان التريبر يطلع وبعدين هو عاملينها في السوبر اخره عاملينه على ووز مقصينه ومدينا معاه علبه مليانه كور حديد حاجات مختلفه كوره كده وكوره كده وكوره كده كل واحد على حسب الجيم بتاعه دي كوره ودي في على ووز هتبقى كوره كبيره قوي كده هنا وعرض الكورة لازم يكون عرض مين عشان حضرتك هنشي بقى من فوق هنشكر من فوق وتشد وهو طلعة هتنزع البين كله تحت الجلد الكورة هتعرض تحت الجلد ولازم تكون الشدة بسرعة خلاص هيتنزع هيطلع لك البين كله مكشش على السوبر زي الاكورديون الكارثة اللي هتحصل في الحركة ديت وانت بتحصله كل الجنكشن مع البريفيروس دي هتقطع العيان هيخر دم بشاعة هيجيله هيماتوما عشان احنا هنعملها ازاي انتوا مش عليكم تكتيك بتقول هولد دي تكون حد يتعرض في العمليات حد من المورديين في العمليات ياخد رجل العيان على كتف انا اللي هشتغل اللي بيساعدني احط رجل العيان الانكل بتاعه على كتف اللي جاي كده عند رجله مرفوع تحت صح انت لما بتعمل الانقع دي كان برضه انت مخديه بار اليفيشن والكل اللي واقف حاطط ايده على كتفه بيديله كريب بانش انا اللي هسبقه وهو يسبقني هنعد مع بعض واحد اتنين ثلاثة اللحظة اللي انا بان بشد فيها بسرعة هو ورايا بسرعة بريك بايت كريب بانش من اول التوب لغاية الجراين عشان يلحق يضغط على الكلام ده كله يعمل له تايب كومبريشن اذروايز هيجيله ماسك هيماتوم مفيش حل تاني غير كده لان انا مش هاخد على واحد واحد اقدر اربطه اشوه الراجل ما كان في حل تاني يفتح اقطع رجله بس ده هيطلع مشوه انا هقدر اتكتر 15 طول رجله نقي واحد واحد واربط واقص واربط واقص يبقى انت عايز تعملها فتحه صغيره فوق وفتحه صغيره تمام تحت لا تربط من بره من بره كليب بانش تايت عشان يضغط على الرجل عشان السيتنج اللي هيحصل من هنا دول يقدر يكتمه بسرعه ما حدش ينزل تاني ما شفتش انا بسرعه وهو لسه بيربط تحت ولا هو يربط قبليا هيضغط عليا ما اعرفش كده يعني احنا كتير ماشيين مع بعض انا شد هو كنت واحد جدع يعني ما يتلخبطش بقى ده امني ويقول لي معلش انا مؤاخذة وما ينفعش كنا انا شديت واقول له كان جوع مني كده هجيبه حاضر انا كده مش عشان يطلع عيان او انا يجيب ده مش بيقول له كنت بدي حاضر هيمتوا كده انت عملت ستيبنج تمام للمكتب هي الثالثة اه فيا وكده بعدين هيكون الوقت طلب فلوسي ولا ممكن يكون حصل قفلت كل حاجة فيها بلوتينج وقديم خلصت على كده بصوري انا الله يخليكم طيب لو ضرفك في الدنيا ان انت عندك طلع في الفريتر في النص واحد بايد انكمبتل في الفريتر بس مش استخدمه كاميرا واحد في كل بايد انا ده لو بايد يعني اكيد دي مش من فين لفين برافو عليكم الدين جيت بوك هنا بعدين هيكمل تحت لفوق طبعا الحته دي من كتر الخط هيطلعها ساكيولر لان حد دايما يقول لو في سكيوله معناها انك سهران على طول انكونتنت ايه؟ طيب قال لك انكونتنت في جروب واحد او اثنين بس ومعاهم سكيوله هتحل المشكله ازاي؟ مش عايز اعمل سكيشن للسفن مش عايز اعمل سكيشن قال لك انا عامل لك مثلا كريبتولايجيشن مش هعمل ايه؟ هفتح على السكيوله دي واحط رقم للبرفيت ناحيه السكيوله ورفع اللوك تابنس ورفع اللوك تابنس تحت السكيولا لو خدت بالكم المسافه بين الثلاث رفات بتوعي عامله حركه تي تي شيب مش دي ولا لا؟ خلاص وحيد بعد كده اجيب المنصه بتاعك and you will excite في سيجمنت كده انت خلصت من الانكونتر انترفيرنس في حته من لونج تابنس اللي كانت هنا ده اللي كان شايف لونج تابنس قال لك مش فيها سكيولا وعلى الاخر سبلاتشر ممكن كابشر وعمليه بعمليه والجيت فتح مش مجرد ان هربت الفيرفيرنس اند سيجمنت اوف لونج تابنس اللي كانت هنا هي سكيولا لازم صعب المرة. طبعا السؤال ممكن تقولين تاني. خلاص احنا السؤال ده ما تقدرش والدم اللي كان طالع كده هقول لك ما في حضرتك كان في بروفيسور وبعديه في يعني ما كانش عارف الحته دي كان في واحد ثاني اوكي وانا كاتب الكتاب عن نفسي ايه الروح ده ماسك امام الروح الانجليزي انا كاتب نعمل تريبل لايكيشن وذ ايه الطحان الرهاب والسكسيشن اب مكتوب في سجن التوظفين اللي تفضل لا قبل كلمة تكمل في ايه صح يعني ايه السنة اللي فاتت بتحرق في السنة ده كيف الفاتت بتاخده معايا حد من صحابي كلمني في البيت بقى من اكزامن البروفيسور وبتظهر مني الدفعة او يعني دفعتي بس 15 حد من اللي بياخده معايا معرفش او بيذاكر من كله ممكن نفسي بذاكر كله تخش معايا وحالك مين تانين كان حد باريكوز مين لما قال الوصف الموضوع ايه وقال له the extension of the inverted T segment قال له ايه ال inverted T segment قال له ال inverted T segment قال له جبت الكلام ده مين قال له مصحح صعب قال له مصحح عمل كده قال له لا والله العظيم كده inverted T segment فكلمني هو قلت له انا هجيب لك كتاب هي انت مين قال لي متخلف قال لي ده حلف مين تانين انا اكلمك النهارده اتاكد من المعلومه اصل مش حاجه بس مش حاجه خالص ما هي inverted T segment ايه انا لو مش حد قال لي inverted T segment هاكله تمام عارف الانتر انا دي بقولها اهو من دلوقتي لما تبقى بروفيلاكتيك هتكون انا قلب التهم على الفاضي خلاص وقلت له بعدني النهارده هبص في الكتاب هشوف الاوراق المطبعيه هتجيب اسم في ليه ما انا عارف عايز اتحط قلت له لا بقى الانترفيلنج قال لي ايوه كده بالظبط حالف 100% حلف ان هي انفرت بس ما كانش معايا كتاب ابص فيه وقال لي والله الكتاب قال له عمل مستحيل قال له والله الكتاب ده انفرت قال له فين الانفرت ما هي دي مش انفرت خالص مش مقلوبه يعني يعني عايز ولا مقلوبه تجيب العربي بص من ناحية الدنيا بص ترانك كيفر قمنت انها انتبهين والله لو حاجة حاجة انفرس بلاك لو بعد كده واكتبها ليه قلت ما اقولها ليه انتبه انتبهين وقولها ليه اكتزن وفي تي فيلم وخلاص بلاش تعمل في الشيء دي خالص هنشتغل اخر عملية كانت تجينا بقى بانش اوف فيريكوز بين يعني كانت تجينا بالاسي بصوا معايا بصوا اللي هو شلت الكوزماتيك واحده جايه على رجليها بس بقى مش بيديوله ولا اثنين تلاقي شلت بعدين كده عامل لك منظر بلاني ولوكلايز بس دول اللي ينفع فيهم السكن ولا ينفع فيهم حق تحت زي اللي داخل كده وجاي كده وطلع يعني قال لك جربه مسلسل انت بتفتح عليهم جرح صغير وحضرتك بتحط في الكاميرا اللي بمعصر تلف حواليك يقول اكسايز عشان هما اذا بانش العمليه تتم بانش شكتومي تمام يو ريموف بانش في العمليه اسمها لوكلايز بانش شكتومي دول ما عندهم كان في نور صغنن دايليتد لا لونج تايمز بقى لو شفت طالع صراحه ده كله محبه مناظر في البيت ملهاش معنى وما ينفعش تحقن ساعتها ممكن اعمل ايه تمام اشيل زين بستين بحاجه كله برفع الاوجين ده بحشيل الكليك بقول لك كنت بتخش في الحاله شلال الدش هو عين طيب هو ممكن بقى يمكن الخرج الرحيم يشيل العيون دي منك كان اقول كده لا ما تحسش ان تظبط الموضوع ان واحده رحيم لا ممكن بقى حته ثانيه المكان ده لا بس مش احنا دي ما كانش كده لو هي عندها ودن بنقع كنا كتير احنا شلنا دي بس حضرتك معرضه ان يحصل لك حته ثانيه فهتاكد افوي بروبلم ستاند هرجع بقى اقول لك الفيديو الثاني اقول لك دي مش هيرجع مكانها حاجه انما الحالات الثانيه هيرجع يتعمل من اول وجديد سوري لان دي ما كانتش هتحصل لو حضرتك كان عندي كيك الديتا ما جاش من الراجل ما عادش جاش من عند ربنا كده الراجل لا دي لازم كان في تريدي خبر بس معلش انا احكي على كلمه اخيره بس لو حدث الامتحان وانت بتقول السكيبنج اوف ذا لونج تيرمز احنا بنعملها كلنا حسيت الدنيا اتغيرت كده والجو اتكهرب قول لا ما دي حضرتك اوبسولي ما بنعملهاش بقى خلاص يقول لك ليه هو واحد بس بيقول كده بيتقل فيها ده هو رئيس واحد دكتور عبد المعطي صح اتميد يو سي ذا ديتا اون فور كرونيك باي باس انا نعمل كروني باي باس بين باريكوز باي ليزر يعني الريبل الثانيه سليمه هتسيبها وبعدين ثاني واحده بطلوا النهارده كروني باي باس باللونج تيرم بيعملوا بالاستنال ف عايز كلامي انت عارفه لو حد دخل الدكتور عماتي ما فيش حاجه اسمها سليمه بطلوه يمكن البايل بيفضل فيه العيان حلو انت بتحطه في يوم من الايام بايل بايل تخليه طب وعنده فين كومبريشن يفضل بقى ما انا محتاجه خليه في البريشن ما اعرفش مين عيان لا ايه وقع عيالنا أصدقنا الشهر معركة لا هو بيعمل أنا أظنه وعد المشكلة صعب لا واحد في يوم الأيام أنا مدرس جراحة دلوقتي عندنا في الكلية أحمد إناوي كان one of my students سنة 98 دول 98 خير أوضع دعينا دي برضه جاي برضه أنا تحمل فلوس قال لي حصل معايا كذا كذا كذا معرض الدكتور عمرو بهدلت واتنطح بكرام في الأرض وفرج عليا المستشفى كل ما قلت كده قال لي اتفرج عليا المستشفى قلت له قال لي انا النهارده قعدت متاخر يعني كان وقت اللي نفسي اتفرج عليا وانا طلع من الاوائل وخد الجراحه وخد نايب جراحه وكده وبعد كده سنتين قال لي وطلع بقى النايب بيشتغل معايا يعني اتفرج شغل معايا قال لي كل ما بين حد بيتكلم بخش اعمل لها تريبل اموت واقول له انت عملت فيا كده ليه بتعمل قال لي انا يومها في اللجنه ما خرجت كفايه قلت خلاص يبقى رايي هو ما بيعملش تريبل هو ليه وجهه نظر قال لي بيعمل تريبل ليه؟ ولغايه النهارده الوضع مستمر يعني انا بعمل حاجه وبعدين انا بغلس الامتحانات لا ليه عايز اعلمك بتعملها قول له شيء قول له عارف قالوا له اخر حاجه بقى نكتب بيها الموضوع بالنسبه لي برضو مهمه كلينيك الفريكوز من الاصل ده كده هنخلص هي خلاص احنا عايزين نجيب يعني ما فيش بيهم ما هو لو في بيهم كان عامل هو بيعمل وانت لو مقتنع ما بتعملش او ما بتعملهاش سواء في بديل او ما فيش بديل طب بتعملها طب ليه؟ شكل الوقت ده ايه؟ الوقت ده ايه؟ انت بلاش شو تاكل كده؟ لو انت عارف بجاوب كل حاجة فعايز مسكنك على اي حاجة بقى لما انت شوك هتجاوب كل سنة اقولها لازم اصلا لك بقى تعرف ان انت بقى في مصر مراش الوارد ده ايه لك احمر الخديد ما هو يعني هتعمل ايه؟ لا بقى مش فريكوز بينا اكثر مور كومن اللي تيجي مع البرايمري مع السكند فريكوز بينا مع السكند بص انا كتبت في الحصه اللي فاتت كانت حدوته كبيره قوي اسمها ذا بوست فليبتيك سندروم اللي هو ما بعد جي جي تي اللي هو كان فيها كرونيك جينس ان سفيشن يس في ايتيولوجي للفريكوز اكثر احنا خدناها مع بعض الحصه اللي فاتت فاكرين لما قلت ان احنا فاكرين الفايبروزس تمام والفاسكولاريتي بتتقفل الباتا فلاي السكين بيبقى اتسكت ويبتدي مينيمال تروما يحصل له ايه؟ اوتريشن. اوكي. في انذر ثيري بتاعت الوايت سيل كابينج ثيري. دي اتعملت او اول مره طلعت في امريكا في فيلادلفيا سنه 1994. يعني النظريه دلوقتي بقى لها 13 سنه. اللي هيتم طبعا في 20 يعني لو بيمتحنك في الامتحان على حاله باريكوز وهو اصلا فاكر طبعا يعني لو جنرال سيرفيس زي ما حدش يعرف عنها حاجه. ايه الوايت سيل كابينج ثيري؟ وقت بتراك الكتيري بتفسر ليه الفريكوز ألتر بتفضل عمره كله كرونيك ومش راضي يكتير لما كان قالوا ايه لو جالك ام ودي ألتر اهي وريد انت حصلت فايبروزس وكوست كينيا سيشن لو كان الحصة اللي فاتت كان اسمه complication lipodermato وقلت انا حاطط لك الفايبروز صرف دي مش شو قفل الكابيلاريز اللي كانت معديه هنا الخطه بتاعت دي اريا بتكين فالحته دي بقت اكتيف كانت والانيمال تروما كارتري اللي بيخلي بقى الالتر كرونيك فكره الوايت لما حصل اوكلوجن او كابيلاريز عمل حضرتك ايه بالكابيلاريز زي ما يبقى عندك عشان يدي خطه بس للاسف لما عمل دي كابيلاريز اثاره عملها جلوميري للسايد ما عملهاش كابيلاريز عملها لوب اتعملت كده ما اتعملتش ستريت فورورد كابيلاريز حلو وبعد ما اتعملت وكانت خطه بلاي عدي فيها الدايمتر اوف ذا وايت بلاد سيلز طلع اعرض من الدايمتر بتاع الكيسات ديت الصوت هو معدي الواد بلاتيلز جسم لاب في الكيرف مفتوح خلاص الواد بلاتيلز تراب بيطلع سيكويست كريشن طلع من جوه حاجه اسمها لايزو فاين اللايزو فاين دي بتعمل دامج اليونيفورم الكابيلاريز بتعمل اراوند الكابيلاري اريا اوف فيري فاسكولار انفلاميشن كيميكال دي كمان يحصلها هيلينج بار انت جبت كحالها الخوف زاد وزاد ده بيفكر ايه الاكثر دايما كرونيك مع ان الجسم عنده ريبيتد اتشن كرونيو بس للاسف لو كان عمل النيو فاسكولاريزيشن ستريت فورورد والله لو كان عنده فيها حل كانت الدنيا اتحلت لما حكيت الدمار اللي سبايك وان الدايمتر اوف ذا يونيفورم كابيلاري اضيق من الدايمتر اوف وايت بلاد هذا الوضع طلعت باي ديزاين عملت انفلاميشن ضربت حته زياده ما هي مضبوطه عشان كده القصه دي عمرها ما هتيجي اوكي اسمها دوايت سنترابي دي كده بقى ده قال لنا ما كانش محتاجين ابدا كان كان حلو ولا مش بس بقى هو ده نظام الدايت ايه ايه ده حضرت عليكم في حاجه هما دي نوم في الاكل هما عندهم قناعه شخصيه ان اي حاجه بيقولها صح بنوها ان هي عليها 13 دي نقطه قال لك العراق ده تقدر عشان حد يقول لك تقدر تقول لك ده مش وقت خالص العمر الوحيد في الدنيا اللي ملهاش غطا ذهب هي مين دولار يا رب طبي حبيب قلبي اللي معايا في امريكا النهارده بس انا لغايه النهارده في الصين الصين بس لو فكرت في يوم تعمل عمله سوداء ممكن تخرب امريكا في لحظه واحده كل يوم صلاحيه ربنا زونات خزانه من الولايات المتحده الامريكيه بمقدار 100 مليون دولار الصينيين بيمسكوا فلوسهم كل يوم صلاحيه ربنا على الصبح بيشتروا من الامريكان تمام زي شهاده استثمار ب 100 مليون دولار هم يقول لك الامريكان النهارده بيضرب على امريكا موقع رجلها في الصين لو الصين بطلت تدفع بعض تشتري زونات خزانه بالدولار الامريكاني امريكا هتقع على طول يعني هي امريكا عايزه الصين عايزه تلعب لعبه حلوه تقول لك خلاص انا هقلب يورو ونمور ديلنج بالدولار هنا على كده العمر الوحيد اللي قال بقى طمعا بالبركه بالعافيه الدولار حط معاه في الدنيا بالعافيه بالعافيه هو بالعكس بتاع انجاب ويتراس بس مش شرط قوي كده هو اللي بتاع دولار كده انجاب ويتراس هو ده الغطا اللي هنا على كده ما تحاولش تتكلم في حاجه ثانيه اي صفقات ثانيه في العالم لك انت يا اما عندك غطا ده يا اما غطا بتكون ما تحاولش تتكلم على الامريكان في اي حاجه هو كده منطقه عشان العمله اللي ممكن ده انا بقدر احنا بحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول نحاول لا انا مش هتبقى فريك انت طالع فريك انت تركز انت عايز الكلينيك بالكود دي اللي بريكود اكتر ناس يمكن هي سرعه بحضراتكم عايز تبص عليها انا بتكلم مش هكون صح اوقع عندك حد في الوقت الحالي دي جاي وقت غير مناسب على الطلاب 22 22 دي اخر صوره بالالوان يعني بقى الفتحه اللي صح لو كان عنده بريكود اب بصوا عليها بقى وردوا عليا طبعا الدبل بقى النمبر غالبا سنجل والتايب موجود عند الميديال بس والتايب كان عندهم اب صغيره وناس عندهم اب كبيره يعني ما اقدرش اقول لك سايز 20 بامب 2 بامب 3 حلو الطرق ده حضراتكم عار الكوبريتيف سنتي ولا عار هيد كريشن فيشن ده حضراتكم ده كينج تمام ولا كينج وشراب واضح ان كينج وشراب وبالتالي كينج فايجينيك ممبرين كانت عمرها عند حلو الادجز في الفا اللي قبل الفا من الكينج تمام بوكينج ولا بانش اوت ولا ريدج ايفر بص عليها كويس ستوبنج ستوبنج دايما عندها ريبيتد اتشامب فور هيل طبعا هي فاشل يعني جراديويشن فيش عندي كريت فروم ذا بيبي تو ذا سنتر علشان تمام يغطيها اوكي لو حضرتك كان عندك لعبه فوق عملت اكزامينشن اوف ذا جرينينج ليمف نود كابي ذا جرينينج ليمف نود لارج دي الفا انفكتد لاين باي بايجينيك تمام من كده الكلام ده كله انت شفته معايا اكتر هنا في الكلينيك التكليني عندي كانت بايظه خالص ده نفس الكلام ده بس صوره محترمه مع ان انا جبته نفس الكلام التقييم في الامتحان فين هتكون سؤال اولاني ايه الكومبليكيشنز اللي هيكون اكتر انها تقلب مالجنان بتطلب مرضين اكتر او يحصل لها فايبروز بطبيعه اي كرونيك اكتر في يوم من الايام كان يحصل لها فايبروز وتبدا على الاندر لاين تيبيال بري اوستم انت هنا على تيبيال بري اوستم والتيبيال بري اوستم ازاي مش هتلاقي عندك يعني لو عملت لك تيبيال بري اوستم اكستنشن يبقى تاني كومبليكيشن تيبيال بري اوستايت الحلقه الاخيره هيجي لهم تاني بس كلها بس ديفور خد بالك مش هنستعمل ازاي تاني عاملين البريكوز بمرور الوقت بالذات لو كان البريكوز دي بتجيب تاني مع البرونج سنتر عشان يجيب البيت يتعود كل شويه يرفع رجليه عارف انا كان حاجه بعملها كلنا احنا شغالين انا تقعد في المحاضره فتره طويله عشان ما كانش تقعد وعشان كنت مرجلت وبعت من وقت نفسك ايه تحط كتل على حاجه وتعرف تعمل ايه كده تنفع دي تريحها شويه فتلاقي الوجع راح خف وتقوم رافع دي عن البنكوز اللي عنده برولونج بتقعد فيها كتير بنشيل اتعود لما تقعد على ترابيز تقعد كده يرفع رجليه زي ما يتكلم عشان حاجه تنفع عليه لو بس وقف على ترابيز فاضي بالمنظر ده فعمل تنشيط الكونتراكشن اوف ذا كاب ماسل تمام يجينا الكونتراكشن ده ويجي معاه التمتر ايه يتريح فاكر خدت الوضع ده 10 سنين بالمنظر ده كل ما تقف على الحركه دي بيحصل لك كونتراكشن في السن بكير تبدا تكش ده وضعك كيرمي حضرتك بتمشي على ترابيز صوابعك وكعبك مرفوع على الارض قال لك عامل زي الحصان من هنا جاي لك بتعتلي بس كوينت تمام بيكون نعالج بالاستخدام اول حاجه طبعا هو طبعا علاجات فشل اول علاج فشل نحط عليها انتيارات وزاتك وانتيارات كنضاب حيويه ونلاقي استعان شراب بضاغط تمام ما جابش نتيجه قال لك اهرب قال لك خلاص نعمل ستريتشنج للونج سيرفنس عشان نخلص من الجلوكوز دي قال لك يبقى انت متخلف عقليا ليه الكريتور الثلاثة انكل بالكريتور لعند الميديا عالية كانوا موصلين السوبرفيشن سيستم بالديب سيستم ولا واخدين فروم سكين اديس اريا دايركت على الديب سيستم بالظبط يعني سكين في الحته دي بيبرين دم مباشره على واحد انت لو النهارده جيت عملت سكين لونج سيرفنس اللي عندك في الفدان ولا حاجه ولا انت بتهرب قال لك خلاص وصلنا للحل احنا نعمل لايجيشن للثلاثة انكل بالكريتور عشان انت بتقول ان الحته دي السكين بترجع دمها دايركت ترود في انكل بيرفيكتور على الديب سيستم والديب سيستم حصل له انكمبليت كانلايزيشن فبيعمل فينس ريفلكس على الحته ديت يبقى احنا لو ربطنا الثلاثه انكل بيرفيكتور الفينس ريفلكس هينتهي ولا لا الحته دي تبقى كويسه ولا لا ده لو واحد جاب قلبي الكلام ده كان زمان قبل ما كان يجي لك فينس خالص النهارده مش مشكلتك الفينس ريفلكس مشكلتك الفايبروز اللي حصل في الطبق دي تيشو وقفل الارتيريال سبلاي انت لو ربطت الثلاثه انكل بيرفيكتور ايوه انت معاك فينس ريفلكس وانت خلصت الهايبروز وقفت الكمبري الراس سبلاي مش هتحمل مش محلكهاش وبالتالي لايجيشن او الكمبريتور كانت عمليه في يوم الايام مطروح عملها راجل اثنين عاملينها مع بعض دوم باكت عملت اسمهم اوكي ما بيرفيكتور انا اعرف دوم باكت ما اوكي طبعا واضح بالشكل خالص الحل الاكثر والواقعي والوحيد للعلاج ده انك تعور الحته دي بالعمليه بتاعتك دي مش بتحط مكانها بس بالظبط اي محاولات مع كراش دي خالص انها تقف مش هتحصل الكتاب اللونج تاف مش هيحصل حاجه مش هيحصل حاجه تحط غيارات مش هيحصل حاجه الحل الوحيد دي ان هيلث اريا شو دي ستايل تمام يتحط مكانها نظر هيلث اريا ومش لوحدها بالسبك دي تمام فيش نعرف ايه هي علاج الانفيزيما بس انت عشان الرجل فيها يقطع على قد الحته دي وخلاص فاكر زمان لما كنت في الكتاب اللي عندك كتاب الجنرال الجراف والفلات مكتوب لك ان في الفلات كان في فلات لعينه بس اسمها كراس فلات يبقى عندك رؤيه على رجلك يغطيها من الرجل الثانيه ياخد من دي يحط لك انا مثلا مكثفه يعني دي كراس فلات ما برضه ايه ما هو ما نزل مترفس ما في بدري خلاص طبعا كلاندر ترايل هو في موقع جديده جدا في الطب النهارده طالعه على حضوركم انتوا بقى بس طبعا من فتره لسه شغاله بقى تحب تنسرف اه ايه؟ لسه ما عملتش داتا بالمعنى المظبوط. اقول لك على حاجه مشكله اكبر من الامريكان في السيرش بتاعتك ايه النهارده. وصلوا في ال سيرش ريفولوشن المحاضره كده اجيب لحضرتك سنتر كده انا لحضرتك ليفل يعني تدي لي فاتو فايل او تدي لحضرتك تمام فايل بتاعك بانكرياس تطلع انت. بس المشكله اكبر هم الفريم ازاي اخلي السنتر والفريم فتديني شكل زي الليفل ويبقى الوضع عندك وهو فورت الجنيور وفورت الكارتريون. انا مش عايز السنتر بروليفيك كامل الفاتو سايت الفاتو سايت الفاتو سايت الفاتو سايت اخليها تصير تركب على هكساجونال اركيتكتشر يطلع لها التري وفيها بعض ضغط. لكن النهارده هم مش عارفين يقولوا هاو كان ديزاين ا فريم هاو كان ديزاين ا فريم فور ا بالب. يعني احنا عايزين نعمل النهارده واحد عنده ماتريكس نوز وعايز اعمل له بالب وعايز يبقى ناتشرال بالب ممكن اعملها بالسنتر. انا ممكن اجيب السنتر وخليها تعمل لحضرتك بالب للتشو بس الفريم عشان تاخد ذا شيب اوف ذا بالب اكزاكتلي. ده عنها الشهر الجاي هو بيقول هيقول الريزل بتاعه الشهر الجاي تمام. ما حدش شاف الريزل بتاعه لغايه النهارده احنا مش بنكمل حاجه لسه ما اتفقناش. الكرونيك ليج التر تشجيعا في منها حاجات احنا خدناها وحاجات خاصه المطبخ عايز ناخدها تعملها عشان اخر حاجه لو حد يخاف يبص على التجميع عارف مكانها اللي هي كرونيك ليج التر. خدنا مع بعض البريك اه شكلها خدنا البريكوز التر وخدنا الاستريك التر وخدنا الاكزيما التر كنت خدته في الهيماتولوجي سيكل سيل انيميا زي ما خدتش سيكل سيل انيميا بتعمل ليج التريشن واللي كمان ما خدناهاش. طحامه انت خدت ايه؟ هو راح تابع هو معاك يقول لك خدناها اهو بالصدق. واكثر ما تعرف تبقى مع بعض يعني انت طبعا انت عارف اذا تكتب كده يعني معاك بالك انك احسن. طبعا حاجات احنا خدناها مع بعض زي العظم الاوبتي ماي لايف ازاي خلي الحد الاوفر لايف يحصل له الاند ريزلت عشان لو حد تعرف اخر السنه في الشهر يا ابني الكرونيك ليك اكتر تعرفها. انا بدل ما تقعد تفكر في الكرونيك ليك واحده مش شرطه من غلط انا مجمعها حته واحده تبص عليها الكلمة الأخيرة بقى اللي هي ملاتها superficial thumb of the pipe. أنا ما عنديش حاجة ولا فيها انت بقوله بقى شكتوا من الكتاب يعني ايه superficial thumb of the pipe thrombosis and inflammation of the superficial pocket زي الساترس بين الكلمين. هل ايه اللي يخلي بين superficial يحصل له thumb of the pipe انجكشن او خدت منه بلاد سامبل او حد كان جواب في محاليل تمام. بس سامتايمز في ديزيز بتعمل كده ايوه خدت مع بعض حاجه اسمها ترومبو كليفايتس مايجرين كان الفاين اسمها ايه تروسو اللي كانت سام اوف ذا انترنال مالجنسي لايك ذا كانسر بانكرياس تمام والبرونكوجينيك تمام والبكر ديزيز بيبقى عامل جراتري ترومبو كليفايتس. رائع الكلينيك بيكتشر لواحد عنده سوبرفيشال ثرومبوفليفايت الفين نفسه كونتنتال ولا كورد لايك تمام انلس ولا تندر بتشين اوفر لاين فين هارت وراد وانتين والعين ممكن يبقى عنده مانيفستيشن اب تمام انفلاميشن. هل تعالجوا ازاي سوبرفيشال ثرومبوفليفايت ولا مش محتاجه تعالج؟ احنا هيحصل لها ريكناليزيشن هتطلع لوحدها وإن خام نطلع على الحدود على خام كنت كان كده زي ما انا علشان تزود الكاميزيشن بروسيس كان كله كان تاني. انت ممكن تقول بس انت حاسس راحت الشكل انت بعمل سوبرفيشال ثرومبو بلايتس وتدخل الجراحيه تمام. هنهزر فقط سؤال لو عم حضرتك سوبرفيشال ثرومبو بلايتس لونج تيرم عملها تكبر وعمال تطلع لفوق وانت عمال تشيل كده مفيش فايده. ثانيه واحده بعد شويه دي جايه بتابروتش مين؟ بتابروتش التيمورال لانش. يعني كده ما وصلش اخرها هتروح فين؟ هتروح على التيمورال. الاخر على التيمورال كده اتقلبت من حاجه هايفه سوبرفيشال ترومبوفلوكايت لحاجه كارثه دي دي دي. يبقى انت لو عندك بروبابيلتي ان سوبرفيشال ترومبوفلوكايت لانش تاكنس نوت ريسبوندنج تو ميديكال عملت بروجيكت وهتابروتش التيمورال لانش هنعمل عمليه اللي هي بتاعت كرينزنبرج. هتخش تعمل ديس كونكشن ما بين السفنس لان سوبرفيشال ترومبوفلوكايت لانش انما دي دي لا بس اللي بيريش بيضاي دي في تي دي از ذا اونلي تمام اللي يخليك تتدخل جراحيا فهنا عنده سوبرفيشال ترومبوفلوكايت كده هو ده الوحيد اللي يقدر يشكل ما حدش طبعا يطلع على سوبر طبعا يطلع على بروسو تايم غير ما جراحي ترومبو ثانك يو سو ماتش